بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نذكر هاهنا الأدلة الواضحة والحجج البينة على أن من صرف التحاكم إلى الطاغوت قد كفر بالله تبارك وتعالى وأشرك به وآمن بالطاغوت. من ذلك قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. من أوجه الاستدلال في هذه الآية أن الله جل وعلا أضاف التحاكم إلى الطاغوت وأمر بالكفر به. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. كما أن المولى تبارك وتعالى أضاف العبادة إلى الطاغوت وأمر باجتنابه كما في آية الزمر. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عماد. ففي آية النساء أضاف التحاكم إلى الطاغوت، وفي آية الزمر أضاف العبادة إلى الطاغوت أن يعبدوها، يعني الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت أن تفسيرية. وفي آية النساء أمر بالكفر بالطاغوت، وفي آية ماذا الزمر أمر باجتناب الطاغوت وعلق على ذلك البشرى والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذه الآية في غاية الوضوح إن شاء الله تعالى والظهور، وهي كافية شافية لأهل التجرد والاتباع. ولو اكتفينا بهذا الاستدلال وقفنا هنا لكان إن شاء الله تعالى ذلك كافيا لأهل التوحيد والإيمان. كذلك من أوجه الاستدلال أن الله جل وعلا سمى ادعاء المتحاكم الإيمان زعما: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. والزعم في لغة العرب ما هو؟ الخبر الكاذب. فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويسيره زعما لا حقيقة له. فمن زعم الإيمان ثم تحاكم فماذا؟ فإيمانه أو دعواه للإيمان زعم وهو خبر كاذب. كذلك من أوجه الاستدلال أن الله عز وجل قال: وقد أمر أن يكفروا به. هذا يفسره قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني من تحاكم من الطاغوت لم يكفر بماذا؟ لم يكفر به وهو مؤمن به، ومن لم يكفر بالطاغوت لم يحقق ماذا؟ لم يحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولم يستمسك بالعروة الوثقى. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالكفر بالطاغوت وعلق عليه ماذا؟ صحة الإسلام، فلا يسلم أحد حتى يكفر بالطاغوت. فمن تحاكم إلى هذا الطاغوت ورد النزاع إليه دل فعل أنه لم يكفر بالطاغوت وهو مؤمن به. كذلك من أوجه الإسلام أن التحاكم للطاغوت مما أمر به الشيطان، كما في قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فيه أن التحاكم إلى الطاغوت هو مما يأمر به الشيطان ويزينه لأوليائه ومن أطاعه. وفيها كذلك أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأن الله تبارك وتعالى قد أكده بالمصدر ها هنا، وكذلك وصف فاعله بالبعد عن سبيل الحق والهدى. كذلك من أوجه الاستدلال أن الله سمى التحاكم إلى الطاغوت بالضلال البعيد. قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والضلال البعيد هو الضلال الشرك، كما ورد في قوله تبارك وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهي ظاهرة في الاستدلال من تفسيره القرآني بالقرآن، وهو أعلى درجاته التفسير. كذلك مما يدل على أن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به وكفر بالله تبارك وتعالى، وأنه صرف للعبادة إلى هذا الطاغوت، قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال المجاهد وغيره: المراد بهذه الآية مما أو من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفيهم أنزلت. نعم. قال كذلك الضحاك: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، قال إثما، ويسلموا تسليما، يقول ويسلموا لقضائك وحكمك إذعانا منهم بالطاعة وإقرارا لك بالنبوة تسليما. قال البغوي: ويسلموا تسليما أن ينقادوا لأمرك انقيادة. أوجه الاستدلال بالآية أن الله عز وجل سمى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع سماه إيمانا، سماه إيمانا كما في قوله إنما كان قول، وكذلك يعني يدل عليه آية النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. في آية النساء فلا وربك لا يؤمنون، الله تبارك وتعالى أقسم بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات على نفي الإيمان حتى يكون المرء محكما لله تبارك لله كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع. هذا قسم عظيم وتأكيد وثيق في من ترك التحاكم والتحكيم لكتاب الله تبارك وتعالى وأعرض عنه، فكيف بمن حكم غير شرع الله تبارك وتعالى وألزم الناس بحكمه وتحاكم إلى غير شرع المولى تبارك وتعالى. كذلك من أوجه الاستدلال ها هنا أقول أن الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو رد لأمر الله وكفر به. هذا الرد سواء من جهة الشك أم جهة ترك القبول والتولي أو الامتناع والرد ونحو ذلك مما سبق معنا، وهو كفر كما نقل عن إسحاق بن راهويه إجماع العلماء على أن من دفع شيئا مما أنزله المولى تبارك وتعالى فقد كفر بالله ولو كان مقرا بما أنزل الله. كذلك دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد النزاع إلى شرع الله تبارك وتعالى وانتفاء هذا الإيمان بماذا؟ بالإعراض عن تحكيم شرع الله تبارك وتعالى. قال نصر بن إبراهيم المقدسي فجعل عز وجل في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون أن من شرط الإيمان وصحته الإنقياد لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن من خالفه قال ودل على أن من خالفه غير منقاد للحق وغير ثابت الإسلام، غير منقاد للحق قال وغير ثابت الإسلام. من الآيات كذلك في ذلك قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا وأحسن تأويلا. من أوجه الاستدلال في هذه الآية أن الله أمر بالرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع، ففيه دلالة على أن الرد عبادة، أن الرد عبادة لله لا ينبغي صرفها لغير الله تبارك وتعالى. قال مجاهد في قوله فردوه إلى الله والرسول قال إلى الله يعني لكتابه، وإلى رسوله يعني إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا روي عن عطاء والسدي وقتادة وميمون بن مهران وأبي سنان وغيرهم من السلفين، وحكي في ذلك إجماعا كما قال صاحب أضواء البيان قال وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلوات الله وسلامه، وهو رد لسنته ورد لسنته. قال هو الرد إليه في حضوره في حياته وإلى سنته في غيبته بعد مماته. كذلك من أوجه الاستدلال أن شرط الإيمان هو الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لا في جميع في مورد النزاع، ولو دق ذلك ولو دق مورد النزاع وانتفاء الإيمان بانتفاء الرد كما سبق تأصيله. كذلك من الآيات قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال ابن عمرو في حديثه قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قال فهو يحكم فيه، قال الحارث فالله يحكم فيه. من أوجه الإستدلال بهذه الآية الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد النزاع، الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد النزاع يدل على التحكم عبادة، إذ كل ما أمر الله به امتثاله لله عز وجل عبادة، وصرفه لغير الله عز وجل شرك في العبادة. والله عز وجل أمر بماذا؟ برد النزاع إليه وأمر بالتحاكم إليه، وقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي إفراد الله يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالحكم عند الخلاف. قال الطبري يقول تعالى ذكره وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم فحكمه إلى الله، يقول فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم. وقال مقاتل إن أهل مكة كفر بعضهم بالقرآن وآمن بعضهم فنزلت، والاعتبار كما قال بعض أهل التفاسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويمكن أن يقال أن معنى حكمه إلى الله أنه مردود إلى كتابه، فإنه قد اشتمل على الحكم بين عباده فيما يختلفون فيه، فتكون الآية عامة فالآية تكون عامة في كل اختلاف يتعلق بأمر الدين أنه يرد إلى كتاب الله، ومثله قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كذلك من أوجه في قوله تعالى ذلكم الله ربي دلالة على ماذا؟ على اختصاص الله تبارك وتعالى بالحكم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. فاختصاص الله عز وجل بالحكم كما سبق معنا ومن ربوبيته جل وعلا على خلقه، والشرك في الحكم هو شرك ماذا؟ في ربوبية الله تبارك وتعالى، كما سبق بيانه. قال البغوي ذلكم الله الذي يحكم بين المختلفين هو ربي عليه توكلت وإليه وإليه أنيب. هذا بعض الأدلة، ومن نظر في كتاب الله تبارك وتعالى فيوقن بأن التحاكم هو لله تبارك، هو عبادة لله تبارك وتعالى، ومن صرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك به وآمن بالطاغوت. فكل من تحاكم إلى الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله في هذا الزمان وفي كل زمان فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وهذا التحاكم كما سبق معنا هو بعمومه، سواء تحاكم إليهم في صغار الأمور أو في كبيرها، ولو كان التحاكم في عود أراكن أو ما فوقه، وسواء سموا هذا التحاكم صلحا أو سموه عرفا أو كان في جد أو كان في لعب فهو تحاكم، ومن صرفه إلى هؤلاء الطواغيت فقد صرف الحكم ورد النزاع على غير الله تبارك وتعالى، وهو مشرك كافر من الله تعالى كما صرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.